ما انت انت لو حفظت حافظ الدروس. في ناس بتيجي من البيت لحد هنا مش عارفين الدرس ايه النهارده. انت ما تقول النهارده البخاري بالكلام. المره اللي فات كان عن ايه؟ كان عن العقيقه، وقلنا احكام المولود من ساعه ما يولد الى ان يصلى عليه. يأذنوا له في الاول يصلوا عليه في الاخر. في حكم لم يذكر اللي هو التسميه، احنا ذكرناها التسميه انها من من من, من واجبات او من السنن، ومن حق المولود ان يسمى وان يختار له اسمه وان يختار له اسما مميزا. لكن السنه ورد فيها كلام عن التسميه، نهي عن الاسماء التي ليس في يعني فيها يعني ما يبعث على شيء من التشاؤم، وامر بالتسميات التي فيها بركه وخير وفيها صدق، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الاسماء ما حمد عبد، خير الاسماء عبد الله وعبد الرحمن، عبد الله وعبد الرحمن، واصدق الاسماء الهمام او همام والحارث، اصدق الاسماء همام والحارث، اصدق همام على اعتبار الانسان كثير الهم، يهم بالخير يهم بالشر، الهم فيه كثير طول النهار يعني. الهم اللي هو يعني يهم من همه، من الهمه وليس من الهموم، يعني مش الهم اللي هو صاحب الغم، لا الهمه. همام يعني له همه يهم كثيرا في الامور، سواء الامور السالبه او الموجبه. والحارث اللي هو يحرث الارض يعني ويزرع ويستخرج ثم ثمار الارض. كذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان يحب الاسماء التي فيها فعل حسن، كيسار وناجح ونافع وسهل، وكان يغير الاسماء اذا كان فيها اسم، كان فيها اسم ايه يدل على شيء من الشده او الغلظه او الاذى مثلا، يعني غير حرب وغير حزن وصخر وهكذا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في حديث ذكر في باب العقيقه أشير فيها على أن النبي عليه الصلاة والسلام كره التسمية، تسمية العقيقة، لكن الأحاديث الأخرى ذكر فيها يعق عن الغلام بشاتين والجارية بشاه أو يذبح أو بأي تسمية ثانية. لكن معنا حديث جامع لهذا الأمر نريد أن نمشي معه مع أبواب البخاري الجديدة إن شاء الله. باب البخاري الجديد بيتكلم عن العتيرة، الفرع والعتيرة، العتيرة والفرع، ودي أنواع من الذبائح ذكرت في حديث رواه أبو داود من عبد الله بن عمر إن سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لو يحب الله العقوق. كأنه كره الاسم، كأنه كره الاسم. وقال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. وسئل عن الفرع، عن الفرع، قال: والفرع حق وأن تتركوه. هنشوف الفرع معناه يعني حتى يكون بكرا شعذبا ابن مخاض او ابن لبون فتعطيه ارمله او تحمل عليه في سبيل الله خير من ان تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفأ اناءك وتوله ناقتك. اللهم صل وسلم وبارك على البخاري. ثم الباب ده انا ذكرت الحديث ده فيه مشترك ما بين العقيقه وما بين الفرع والعتيرة، وقال باب الفرع وباب العتيرة. الفرع كانت العرب تعتاد أن تذبح أول مولود للبهيمة أو أول مولود للسوائم،

يوم يبقى ماسك الكلب كده ومدرب التدريب كمان، لأن الكلب المدرب معناه يأتمر بأمره وأنتهي بنهيه ويدربه على الصيد فيصيد الصيد ويجيب لي لحد عنده، ده التدريب الكامل، فيأمره يزجره يمشي يصيد الصيد ويجيبه. بعث الكلب وقال بسم الله، والكلب جاب الصيد ومعه 2-3 أصحاب، يبقى ما عرفناش من اللي صار، الكلب بتاعه ولا الصيد ولا أصحابه، لأن الكلب بتاعه طلع بنية صاحبه، بنية صاحبه، لأن الكلب ما ليش نية، إنما ليه تدريب، الكلب ليس له نية إنما نية لصاحبه، فصاحبه أرسله بنية. طب الكلاب شافوه حد يساعدوه، هو بيجروا بيجروا ولا جروا مع بعض، جروا مع بعض هم عايزين يصيدوا، والكلاب كلاب يصيدوا أي حاجة وموتوا أي حاجة، مش كلب ما هو كلب، فالكلاب جرت وصاد الصيدة، كلبه كلبك أنت اللي مدربه جاب لك الصيدة وجه، وجو معه تانيين معزومين عزموا نفسهم من غير حاجة، يعني كلب صاد ولا موت، والكلاب التانيين عازمين نفسهم معه، هم عازمين نفسهم فاكرين انه بيصيد لنفسه، يعني الكلاب عملوها عزومة لنفسهم، لعنة الله على الكلاب الضالة، كلاب فكروها عزومة وجايين ياكلوا، فانت شفت كلبك جاي ومعه الصيد ما تفرحش انه جاب الصيد، لانه احتمال يكون مين اللي صاد، واحد من الاصدقاء الشريرين ولا يعوذ بالله، يبقى يعني تعرف، وربما واللي صاد ده طبعا ما صادش عشان خاطر جمالك، ده صاد لنفسه. بقيه الحديث: ما امسك عليك فكل، فان اخذ الكلب ذكاه يحلله يعني، وان وجدت مع كلبك او كلابك كلبا غيره فخشيت ان يكون اخذه معه وقد قتله فلا تاكل، فانما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. وتجي روايات ربما صاد لنفسه، ربما أمسك لنفسه، يمكن الكلب إيه ترد إن واحد مدرب كلب وبعدين نام تحت الشجر وحط الكلب واقف جنب تحلق الكلب جايب له صيدة يأكلها ما يأكلهاش، أنت ما أساسا ما بعتوش قلت بسم الله وروح صيد، لم تنم أنت رايح شوية ومستني لما يجي الصيد، أول شاف الصيد عمل نفس الشهم وشجاعه وعني إيه وجاب المهمة، أعتقد نفسه إنه مفوض يعني، فجاب الكلب. طب هو جاب الكلب لجنابك لحد عندك، بس يمكن صده له صده لمزاجه، إنما أمسك لنفسه يبقى لا يحل لا يحل. والحديث بقية: كان في الأجر بقية وأهدنا ربنا باللقاء سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، تقبل دعاءنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما أرضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلم وأعلم، وبارك الله فيكم.